بقي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على إمام المتقين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله، توكلت على الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأمس أخذنا ما يتعلق بيوم عرفة، وبقي علينا مسائل في هذا الباب، وهي قسمان: مسائل تتعلق بصيام عاشوراء، ومسائل تتعلق بصيام يوم الاثنين. أما ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء ففيه مسائل: المسألة الأولى، المراحل التي مر بها صوم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصيام عاشوراء، وهي أربع مراحل. الأولى، كان يصومه في مكة، وكانت تصومه قريش. قال بعض أهل العلم: لعل ذلك كان، وهو مروي عن عائشة، لعل ذلك كان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. والمرحلة الثانية، عندما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر، أو قبل ذلك عندما كان يصومه بالمدينة، أي شهر الله المحرم، حتى فرض شهر رمضان، وكان قد أوجب صيامه قبل ذلك. والمرحلة الثالثة، صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه تطوعا. والمرحلة الرابعة، قال: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، وفي رواية صحيحة: لأصومن التاسع والعاشر. هذه المراحل التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مر بها فيما يتعلق بصيام شهر الله المحرم أو صيام التاسع والعاشر. المسألة الثانية، ما أفضل ما يصام في ذلك الشهر؟ فيه أربعة أقوال. قيل: يصام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وقد جاء في ذلك حديث فيه كلام: صوموا يوما قبله ويوما بعده. والقول الثاني: إفراد اليوم التاسع، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وخالفه جميع الصحابة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع. والثالث صوم اليوم العاشر والحادي عشر. وقد استدلوا برواية أخرى: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. يعني الفرق بينهم القول الأول، الأول صوموا يوما قبله ويوما بعده بالعطف بالواو، وهناك والأخير بالتخيير: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث ضعيف جدا. القول الرابع وهو الصحيح: صوم التاسع والعاشر. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا صوم العاشر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أن يصوم معه ماذا؟ التاسع، وهو أرجح الأقوال وأقواها، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم. المسألة الثالثة من مسائل يوم عاشوراء، مسائل الصوم المحرم، هل يصام كله أو أغلبه؟ والجواب نعم. ويدل لذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شهر الله المحرم، فأمر بصيام أكثره، وأخبر أنه لم يصم شهرا بأكمله إلا شهر رمضان، فدل ذلك على أن صيام كثير من أيام شهر المحرم سنة. مسألة أخيرة: هل يجوز إفراد اليوم العاشر؟ يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يفرد، بدليل تمني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لئن عشت إلى العام القادم أو القابل لأصومن التاسع، وفي رواية صحيحة أخرى: لأصومن التاسع والعاشر. ففهم كثير من المحققين أنه يشير إلى عدم جواز ماذا؟ إفراده. وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يفرد بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر بمخالفة اليهود تتحقق بعدم الإفراد ولو مرة، ولا يلزم منها المداومة على ماذا؟ على أن يصام معه شيء. ولعل هذا أولى، أنه يجوز إفراده بدليل أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما مخالفة اليهود في قوله، في أمره بصيام اليوم التاسع، فهذا يتحقق بالتطبيق ولو مرة واحدة. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فهل المأمور به أن يصلى بالنعال في كل وقت، أم أن ذلك يتحقق ولو بمرة واحدة؟ يتحقق ولو مرة واحدة، بدليل أن أكثر فعله الصلاة بغير ماذا؟ بغير النعال. وهنا أنبه على مسألة في مسألة الصلاة بالنعال. أولا، هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أنبه إلى شيء: هل إذا أدى الأمر إلى أن يتأذى به الناس، هل تحيى هذه السنة في مقابل أذية الناس؟ ها؟ الجواب لا. فمثلا في الأماكن المفروشة، المعروف أنها تتأذى، أو الناس يتأذون بماذا؟ بوطئها بالنعال، والأمر فيه سعة، يعني تركه لا يأثم به العبد، ويمكن أن تطبقه في الأماكن التي غير مفروشة كالأماكن الرملية. كثير من المساجد بالرمل، يحب بعض الناس أن يصلي على الرمل، وهو مفيد حتى صحيا. فيعني في مثل هذه الحالة تطبق الصلاة بماذا؟ بالنعل. أما المكان المفروش فتطبيق السنة ما إذا كان يؤدي إلى ضرر أو أذى أو إلى فتنة أكبر فالأولى عدم ماذا؟ عدم التطبيق. الأولى هو عدم التطبيق. المسألة الثانية في الثالثة في الحديث مسألة صيام يوم الاثنين. وقد روى مسلم ذكره مع الخميس وذكره وحده. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم. وإن كان حصل كلام في رواية الخميس لكنها مروية في صحيح مسلم، إذن تجاوز القنطرة. فالاثنين والخميس لهما ميزة عظيمة، وهي أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تبارك وتعالى. تتعلق بهذا مسألة لعل فيها ردا على بعض أهل البدع، وهي أمره بصيام الاثنين أو أمره بصيام أيام فاضلة معينة. هل المقصود تعظيم تلك الأيام لما وافقها وصاحبها من أحداث، أم أنها في حد ذاتها معظمة عند الله تبارك وتعالى؟ وأيهما الذي يمكن أن ينفذ منه بعض المبتدعة؟ يعني العلماء بحثوا هل صوم الاثنين والخميس حدث اتفاقا أم أنه بسبب بعض الأحداث التي صاحبت الاثنين بالذات، ككونه اليوم الذي ولد فيه واليوم الذي أنزل عليه فيه. عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هو يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. الموضوع تترتب عليه مسألة مهمة، وهو أنه لو قلنا بأن المقصود بتعظيم يوم الاثنين هو ما صاحبه من أحداث لفتح ذلك أمورا كثيرة، كتعظيم يوم بدر ويوم الفتح ويوم الإسراء ويوم المولد ويوم ويوم إلى آخره، فيفتح باب لا يمكن إغلاقه فيما بعد، ويرتب عليه بعض المبتدعة أعمالا وطقوسا ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك القول الصحيح أن تعظيم يوم الاثنين لأن الله عظمه بغض النظر عن كونه وافق تلك الأحداث أم لا، وليس المراد بالتعليل أنه يصام لهذه الأحداث، وإنما يصام لكونه معظما عند الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم الشعائر بتعظيم ما عظمه الله ورسوله، ولذلك فإنما يرتب على هذه المسألة من حدث لا يصح بحال من الأحوال، فمن بدع لا يصح بحال من الأحوال، كأولئك الذين يرون الاحتفال بيوم المولد بناء على هذا الحديث، فإن قولهم مردود من خمسة وجوه. هم تمسكوا بكلمة واحدة وهي قوله يوم إيش؟ ها؟ ولدت فيه. ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء، ونسوا بقية الحديث. أيضا لم ينظروا إلى الأمر المشروع في ذلك اليوم، ولم ينظروا إلى أن المقصود يوم الاثنين وليس يوم اثنين في سنة معينة. ولذلك فإن استدلال الذين يجيزون إقامة الموالد أو احتفالات الموالد استدلالا بهذا الحديث نرد عليهم بما يلي: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصوم ولا سئل عن الحفلات؟ أجيبوا عباد الله، سئل عن الصوم أو سئل عن إقامة الحفلات والصرادقات؟ سئل عن الصوم، فالمشروع في يوم الاثنين إنما هو ماذا؟ الصوم. هذه واحدة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين بغض النظر عن السنة أو الشهر أم عن صوم كل يوم اثنين؟ عن صوم يوم كل اثنين، سواء وافق شهر كذا أو شهر كذا، ولا دخل للشهر في هذا الموضوع، لا دخل للشهر في هذا الموضوع. وإذن المقصود صيام يوم الاثنين من كل إيش؟ من كل أسبوع. وبناء عليه فإن الذي يطبق هذه السنة قد يصوم في السنة 48 إيش؟ يوما تطوعا لوجه الله سبحانه وتعالى. ثالثا أو رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علل صيام يوم الاثنين فيما رواه مسلم عن أبي هريرة ورواه أهل السنن عن عائشة، وهو أن ليوم الاثنين علة أخرى، وهي ماذا؟ وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيحب أن يعرض عمله وهو صائم. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه أن يوم الاثنين لا ينظر إلى السنة التي لا ينظر إلى اليوم الذي يحددونه في كل سنة من ربيع الأول وهو الثاني عشر، لأمرين: الأمر الأول أنه لم يثبت أن المولد في الثاني عشر، فقد قيل فيه 100 قول، والصحابة لم يكونوا يهتموا بالتاريخ وإنما كانوا يهتمون بالسنة وما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت أنه حدث يوم الاثنين وعام الفيل، أما الشهر فإنه مجهول ومضطرب، وأما اليوم من الشهر فإنه أيضا مجهول ومضطرب. فهمنا هذا؟ ولو كان الدين بالرأي لكان اليوم الثاني عشر يوم مأتم، لكن المآتم في حد ذاتها بدعة، لأنه في أغلب الروايات تؤكد أن اليوم الثاني عشر هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي من السماء. فلو كان الدين بالرأي لكان يوم إيش؟ مأتم، لكن إقامة المآتم هي من البدع أيضا فلا يجوز فعلها. وبناء على ذلك فإنه ليس في هذا الحديث أي دلالة لهؤلاء الذين يقررون الاحتفالات بماذا؟ بالموالد بحال من الأحوال. ومما يؤسف له أن تطالعنا فتاوى قريبا حتى من بعض أناس يعني يرون أنهم طلبة علم أو مشايخ تبين أن يدعون إلى إقامة موالد حتى لنفسك ولزوجتك ولأمك ولأبنائك. وهذا فضلا عن كونه بدعة قد تجر إلى تقليد اليهود والنصارى، فإن فيها تقليدا لسائر الكفار الذين من طقوسهم ماذا؟ إقامة الموالد، اليوم يوم مولدك وبكرة مولد زوجتك وبكرة بعد ميلاد بنتك وبعد ميلاد أمك وبعد ميلاد أبوك، ومولد في مولد في مولد إلى أن تتحول المسألة إلى ديني وتعبد به الله والعياذ بالله. وهذا جهل مركب. وقد رد على ذلك شيخنا سماحة المفتي حفظه الله وسائر المشايخ على هذه الأفكار، فانتبهوا فإنها من الجاهلية. أما ما يتعلق بحديث أم الفضل فقد تقدم الكلام عليه بالأمس فيما يتعلق بصيام يوم عرفة. تفضل الشيخ. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد روي موقوفا. نعم، هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، ورواية الوقف أصح، وإن كانت رواية الرفع أيضا صحيحة. وبسبب الاضطراب في الرواية هل هو موقوف أو مرفوع حصل فيه شيء من الخلاف، فجمهور أهل العلم يرون صوم الاثنين، يرون صوم ست من شوال بعد رمضان مع الأخذ في الاعتبار إلى أن صوم يوم العيد محرم وإنما يبدأ به بعد العيد، واستدلوا بهذا الحديث. وفي معناه حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو أن صوم ست من شوال بعد رمضان تعدل صوم سنة، وعليه جماهير أهل العلم. طيب، فجماهير أهل العلم يقولون بأن صوم ست من شوال مستحب بناء على هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم، وإن قال بعضهم فيه ما قال من أنه ليس مرفوعا، والصحيح أنه روي موقوفا ومرفوعا. ذهب بعض المتأخرين من الحنفية والمالكية إلى عدم صومه، وعللوا ذلك باضطراب رواية الحديث، وكما عللوا بأنه إذا أتبع بعد هذه الست رمضان فإنه يخشى أن يظنها الناس من رمضان ويظنونها من الصوم الواجب، وهذا افتراض بعيد. فالصحيح أن هذه سنة ينبغي تطبيقها والعمل بها، وأن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله، فكل يوم يقابل عشرة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. تنبيه، وهو أن من لزمه قضاء قدم القضاء على صوم الست من شوال، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.